الغنائم لا تحل لهم، فإذا غنموا أموالا جمعوها فنزلت عليها نار فأحرقتها. قال عليه الصلاة والسلام في ذكر خصائص وأحلت هي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ثم قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، جاءوا بالبينات وبالزبر، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب، كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز حقا، إنما تجاوز القنطرة وجاوز الصراط وزحزح عن النار ثم دخل الجنة فقد فاز الفوز العظيم. ولهذا إذا ذكر الله الجنة يقول وذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز الكبير. الله أكبر.